جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل عندي محل مواد غذائية أعطيته لشخص واشترطت على أن يعطيني $2,000 شهريا بغض النظر ربح أم خسر, يقول هل هذا جائز؟ لا هذا غير جائز, لأنه ربما يخسر فتزيد خسارته, فلا بد أن يكون نصيبك مثل ما اتفقنا مشاعا معلوم, يعني في جميع المال والصفقات ومعين, تقول لي ربع الربح نصف الربح مثلا, أما أن تقول لي ريالات معينة أو مقدار معين تعطيني إياه كل شهر فهذا غير صحيح, لأنه ربما يخسر ثم لا يستفيد وأنت مستفيد بدون عمل. يقول سائل ما حكم نزول المني بشهوة في نهار رمضان؟ كنت متعمد فأنت آثم وعليك القضاء على كل حال, هذا معروف, وإن كنت غير متعمد فعليك القضاء من غير إثم, هذا إذا كان لم يكن بجماع, إذا كان بجماع هذا معروف أنه مع القضاء الكفارة مع التوبة إلى الله. يقول السائل رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها وتوفي بعد ذلك, يقول هل عليها العدة وهل ترثه؟ عليها العدة ولها الميراث ولها المهر أيضا كامل, مهر مثلها, عليها العدة ولها الميراث ولها المهر أيضا. يقول السائل إنه يعمل في شركة مبيعات الأجهزة, ما حكم أخذ مال من مندوب شركة أخرى نتيجة لبيع المنتج الخاص بالشركة كمكافأة؟ كيف؟ يقول يعمل مندوب, هل له ما حكم أن يأخذ مال من مندوب شركة أخرى لكي يروج السلعة التي في الشركة التي يعمل بها؟ إذا كان سيأخذ من شركة أخرى يضارب بها تجارة هو مندوب للشركة, ها؟ مندوب لكي يوزع الأجهزة, إيه, لكنه يعني هو مندوب لشركة ويأخذ من شركة أخرى ولا لا؟ نعم, ليروج تجارتهم, هذا هو الكلام الذي سبق أنه إذا أعطاه مال يضارب به فلا يجوز أن يدخل في شركة أخرى إلا إذا أذن له أو لم يحصل عليه ضرر, فإن دخل في شركة أخرى يشتغل معهم وحصل عليه ضرر أو لم يأذن له فما حصل عليه من الربح له من الربح يوضع في حساب الشركة الأولى الذي اتفق معه. يقول السائل ما حكم الناس أن يخرج زكاة الفطر؟ إن كان ناسا فليخرجها وأمره إلى الله, وإن كان متعمد فهو آثم, وهي صدقة من الصدقات وأمره إلى الله. يقول رجل أتى المدينة لطلب العلم وبقي فيها 3 سنين يقصر الصلاة ما شاء الله, ويقول أنه مسافر, والله هذا طالب علم جيد, ما دام 3 سنين يقصر الصلاة وجاي يطلب العلم هذا فقيه, لا ما يحتاج يطلب العلم. نعم. يقول السائل رجل أصيب إطلاق نار في قدمه في رمضان, فقاله طبيب أصيب إطلاق نار في قدمه, نعم, فقال له الطبيب لا تصوم, كان في رمضان, والآن يسأل ماذا عليه ولم يصم إلا 7 أيام فقط. إذا كان الصوم يضره فلا بأس وعليه القضاء إن شاء الله إذا شفي, وإذا كان ما له علاقة الجرح بالصوم فهذا مفرط ومقصر وآثم وعليه القضاء وأمره إلى الله, يعني ليس كل مرض يفطر الإنسان من أجله, يفطر إذا كان يضر عليك الصيام, أما إذا مكان ما يضر ولا له علاقة فلا يكون إنسان متطرف يعبد الله على حرف عند أتفه الأسباب يترك العمل، مثل لو يحس بأي شيء جلس يصلي جالس مع قدرته على القيام، لكن يقول لا أنا أتعب شوي. شو تتعب؟ الإنسان لابد يكون يعني بينه وبين الله يؤدي العبادة، اتقوا الله ما استطعتم، الله ما يكلفك إلا ما تستطيع. فإذا كان الإنسان ما يستطيع أبدا فالله يعذره. نعم. يقول الطبيب قال له لا تصوم، ولا قال الطبيب، الطبيب بعضهم يقول لا تصوم ولا تصلي، قد يكون الطبيب كافر، قد يكون من الطب الكفرة لا يريدك لا تصوم ولا تصلي، لكن عليك أن تعرف نفسك هل يضرك الصوم ولا لا. فإذا كان ما يضرك ما عليك من الطبيب، ولو قالك الطبيب لا بأس صم وأن تشوف أنك إذا صمت تتضرر لأنك ملزم مثلا بأكل أدوية معينة من أجل سرعة الشفاء بإذن الله، وترى يقينا أنك إذا صمت تتضرر فأفطر ولو قال الطبيب صم، والعكس كذلك، الطبيب لو قال افطر وأن تستطيع تصوم وتعرف أنه ما يضرك الصيام لا تطيع الطبيب. يقول السائل والده توفي وهو عنده في بيته واشترى له إبل وغنم، يقول عنده 8 من الأولاد ولا يسألون عنه، وعزم بعد وفاته عن أن يبيع ذلكم الحلال ويعمل له صدقة به، هل له ذلك؟ توفي أبوه في بيته، يقول واشتريت له إبل وغنم، اشترى له إبلا وغنم لأبيه، نعم، بعدين يقول يريد أن يبيع ذلك تلكم الإبل والغنم على ويعمل له صدقة. إذا رضي أخوانك الورثة كلهم إذا رضوا نعم، يقول صدقة منكم لأبيكم فجزاكم الله خير، أما ما دام أن المال مال أبيكم فأنتم فهذا ميراث، والميراث على ما ذكره الله في كتابه، إذا كنتم أولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معكم شركاء زوجة أو أب أو أم أو من الورثة فكذا كل على نصيبه، إذا سمحوا فاعملوا ما تريدون، إذا سمح بعضهم أسقط نصيبه الباقي إذا أخذ الورثة نصيبهم، فالذي سمح بنصيبه اعمل به صدقة لأبيك. يقول الابن هو الذي اشترى للأب، الابن اشترى للأب. إذا كنت قد ملكتها أباك، إذا كنت قد اشتريتها له تمليكا فالمال صار لأبيك وليس لك وأنتم فيه شركاء. الله أكبر الله أكبر.